السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، بالأمس مات فضيلة الشيخ محمد أيوب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة بمقدار ما حفظ من كتاب الله، وبمقدار ما تلا من آيات الله في بيوت الله. سبحان الله، كان يقدم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، وبالأمس قدم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه. صلى قبلها العشاء في مسجده وهو طيب، يضاحك أهله وأولاده، ونام فمات على فراشه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وفي نفس اليوم طالب من طلابنا في مرحلة الماجستير سلم الرسالة وينتظر المناقشة، وذهب إلى مكة مع أمه وزوجته، وبعد أن فرغوا من أداء العمرة وقع لهم حادث فماتوا جميعا رحمهم الله عز وجل رحمة واسعة. فتذكرت اليقين الذي تناسيناه، تذكرت أن اليقين أن الموت حاصل، وأنه إلينا واصل، وأن العمر مهما امتدت به الأعوام فما هي والله إلا كالأيام. العمر مهما طال قصير، والإنسان في دنياه إنما هو جماع، جماع للأموال، جماع للأولاد، جماع للحسنات، جماع للسيئات. أما الأموال فإن جمعها من صالح وأنفقها في صالح فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإن كان على غير هذا أو ألهته عن واجب كانت حسرة عليه وندامة في الدنيا والآخرة. وأما الأولاد فإن اجتهد في تربيتهم ونصح لهم نفعوه في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولربما رفع في الجنة درجات بسبب أولاده وذريته. وإن لم يفعل ذلك كان ذلك حسرة عليه وندامة، لا سيما عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الحسنات والسيئات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان يقضي عمره جماعا في هذه الأمور، ثم يأتيه الموت، ثم يحمل إلى قبره فيخرج معه أهله وولده وماله وعمله من حسنات وسيئات. أما أهله وماله فيرجعون، وأما عمله فيبقى معه يدفن في قبره. يسارع أحب الناس إليه بإهالة التراب عليه. سبحان الله، بالأمس كان إذا رأى غبارا على عمامة أبيه أو أخيه أو محبه سارع لإزالة ذلك الغبار، واليوم هو يسابق الناس لإهالة التراب على حبيبه. ثم يترك الإنسان في قبره ويجلس في قبره وإنه ليسمع قرع نعال أهله عند انصرافهم، فيفتن في قبره، فإما منعم بنعيم الجنة وإما معذب، والعياذ بالله. القبر في ظاهره تراب وفي باطنه إما عبد منعم وإما عبد معذب والعياذ بالله. ثم يكون البعث فيلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. ها نحن، هذه حياتنا وهذا طريقنا وهذا مسارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حياتنا ما هي إلا كما إن نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض ولم يذكر الله عز وجل خروجه، وذلك لسرعة انقضائه واندراسه، فيصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وها نحن نكون في الدنيا على هذه الهيئة، نكون كهذا الزرع الذي نبت بهذا الماء الذي سرعان ما يذبل ويتكسر ويندرس. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون نجمعهما، وقد يكون لنا في ذلك حسنات وقد يكون علينا من ذلك حسرات. والباقيات الصالحات، ذكر الله والأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا للعبد وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا المسير أيها الإخوة، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن الواحد منا لا يدري متى يطلبه الموت وفي أي مكان يطلبه الموت وبأي سبب يموت، لكنه يدري أنه منتقل ولا بد، وأنه اليوم في مهلة. فلنعلنها صادقين أيها الإخوة، توبة صادقة إلى ربنا من كل ذنب، من ظلم الناس، من أذية الناس، من كل ذنب ونحن أعلم بأنفسنا، والله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا. علينا أيها الإخوة أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحسن طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الواحد منا لا يدري كم بقي له من أجله. نعم، نرجو من ربنا أن يبارك في أعمارنا وأن يطيل أعمارنا على طاعة وإيمان وسنة وتوحيد، لكننا والله لا ندري متى يحضر الأجل. فالواجب علينا أيها الإخوة ألا نسوف وألا نؤخر وألا ننتظر، فإن الموت قريب. الواجب علينا ونحن في مجلسنا هذا أن نتوب إلى الله توبة صادقة من قلوبنا من جميع ذنوبنا، وأن نعقد العزم جادين صادقين على لزوم طاعة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. إنا نرى الميت يحمل إلى قبره، ونرى أولياءه يبكون عليه، ونراهم يعودون وهم باكين، لكن لا تمر أيام إلا وقد سلوا عنه ونسوا ذلك وزال البكاء وعاشوا في حياتهم، وهكذا سنكون. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على مستقبلنا الحقيقي، على ما سيكون معنا في قبورنا، وعلى ما سنحاسب به، على ما سنحاسب عليه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فإن الفوز كله في الاستعداد لذلك اليوم، ومن مات قامت قيامته. فوصيتي لنفسي المقصرة المذنبة ولإخواني جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نراجع أنفسنا، فإن وجدنا ذنوبا ماضية سعينا لإزالتها بتوبة صادقة، وإن رأينا خللا في الاستقامة على دين الله سعينا إلى إزالة هذا الخلل، وإلى أن نكون في حياتنا محققين لما خلقنا الله عز وجل من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل إنما خلقنا لنوحده، خلقنا لنعبده بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وابتلانا بين لنا الخير والشر، وجعل لنا قدرة على الخير وقدرة على الشر لا تخرج عن إرادة ربنا. هدانا النجدين وجعل لنا اختيارا لا يخرج عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في أن نكون من الصالحين المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن كل ما يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن كل ما يطغينا على عباد الله أو يجعلنا نتردى في معاصي الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا رأى الآيات اعتبر، وإذا زجر بالمواعظ ازدجر، وأن يجعلنا ممن يرجع إلى الله فيكون أواها أوابا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيل عنا الذنوب الماضية بمغفرة منه ورحمة، وأن يرضى عنا وأن يصلح حالنا كله في بقية أيامنا، وأن لا يقبضنا إلا وقد رضي عنا، وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى. ثم أيها الإخوة الأحبة، إن درسنا كما تعلمون في هذا اليوم يوم الأحد في القواعد الفقهية، وقد كنا في الدرس الماضي مع قاعدتين شريفتين عظيمتين تعظم الحاجة إليهما، وكيف لا تكونان كذلك وهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولاهما فقاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وأما الثانية فقاعدة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقلنا إن هاتين القاعدتين لفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه جماعة من أهل العلم، فسكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حجر، وصححه عبد الحق، وصححه الألباني وجماعات من أهل العلم، وضعفه تضعيفا شديدا بعض أهل العلم كابن حزم الذي قال إن إسناده ساقط، وكالشيخ الوادعي الذي قال إن في إسناده كذابا، وقال بعض أهل العلم إن له طرقا يشد بعضها بعضا، وأنه وإن كان مداره على رجل ضعيف إلا أن كثرة طرقه وإجماع الأمة على معناه في الجملة يشد هذا الحديث. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن العربي المالكي، ويفهم من كلام الشوكاني. وهذا الذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث إما أنه حسن لغيره أو صحيح لغيره، هذا الذي قررناه. ثم ظننت أني توهمت، فذكرت لكم أني توهمت في تخريج هذا الحديث، ثم راجعت الكراس الذي أدون فيه ما يتعلق بملحوظاتي على تخريج الأحاديث، فوجدت أن الأمر كما قررت لكم أولا. فهذا الحديث صالح، وأجمعت الأمة على معناه. وشرعنا في القاعدة الثانية، وهي قاعدة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقلنا إن الراجح من أقوال العلماء أن الأصل في الشروط بين المؤمنين أنها جائزة وأنها صحيحة وأنه يجب الوفاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أصلا وجعل المنع مستثنى، فقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبينا لكم أيها الإخوة أن الشروط تحرم في أحوال، وأعود فأقول إن الشروط أنواع. أولها شرط حرمه الله عز وجل، كأن يشترط مؤجر المحل على من يستأجر المحل أن يبيع الدخان، أو يشترط عليه أن يجعله مرقصا أو نحو هذا، فهذا شرط محرم، وهذا الشرط باطل لا يجوز الدخول فيه أصلا، وهو باطل في ذاته ويبطل العقد إن وجد فيه. ومن قبيل هذا النوع أن تشترط المرأة على الرجل إذا تقدم لها أن يطلق زوجته الأولى، فهذا الشرط حرام، هذا الشرط حرام وهو باطل، وإذا وجد في العقد فإنه يبطل العقد. وكذلك اشتراط الأجل في النكاح، كأن يشترط الأب على الرجل أن يزوجه سنة أو شهرا أو نحو ذلك، فهذا الشرط حرام باطل ويبطل العقد معه. وكذلك اشتراط التحليل، كان يطلق الرجل امرأته 3 طلقات فتبين منه، فيأتي برجل ويقول له تزوج هذه المرأة بشرط أن تطلقها غدا من أجل أن تحل له، فهذا الشرط باطل لوجهين: الوجه الأول أن فيه أجلا، والوجه الثاني أن فيه تحيلا على شرع الله، فهذا الزوج المحلل كالتيس المستعار، فهذا الشرط باطل والعقد باطل. وبناء عليه، لو أن رجلا طلق امرأته 3 فبانت منه، ثم جاء برجل من أجل أن يحللها له فتزوجها هذا الرجل ودخل بها وجامعها ثم طلقها، فإنها لا تحل للأول، لأن فعلهم هذا كالعدم فهو باطل يبطل شرعا. ولو أن رجلا تطوع من تلقاء نفسه ليحللها لزوجها، رق قلبه للزوج أو للأولاد فتطوع وتزوجها لا رغبة فيها، وإنما من أجل أن يحلها للأول، فهذا النكاح باطل في حقيقة الأمر، وإن كنا في الظاهر لا نحكم ببطلانه، لأننا لا نعلم ما في قلب ذلك الرجل، لكن نقول له اعلم أن ما تفعله حرام، وأنك في الحقيقة لم تحل المرأة لزوجها ولم تنفع الزوج، بل غششت الزوج والزوجة والولي. وإن كنا كما قلت لا نستطيع أن نحكم على العقد بالبطلان في الظاهر، لأن النية قلبية ولم نطلع عليها، إلا إذا أقر الزوج الثاني بقصده فقال إنما نكحتها من أجل أن أحلها لزوجها الأول، فإنا بهذا نحكم ببطلان النكاح الثاني، وبالتالي نحكم ببطلان حلها لزوجها الأول. فهذا النوع الأول من الشروط، وهو اشتراط ما حرمه الله عز وجل. والنوع الثاني اشتراط ما ينافي الشرع، لم يحرمه الشرع لكن الشرع جعل الأمر على ضده، فاشتراط ما ينافي الشرع شرط باطل، لكن العقد الشرط فيه باطل لكن العقد صحيح. وذلك كما لو اشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له، فإن هذا الشرط باطل، لأنه يخالف شرع الله، لأن الله عز وجل جعل الولاء لمن أعتق حقا لازما وليس حقا اختياريا لصاحبه، فاشتراط ما ينافيه يخالف شرع الله، فهذا الشرط باطل لكن العقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط أهل بريرة على أمنا عائشة رضي الله عنها أن يكون ولاؤها لهم، قال لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك عددتها لهم ويكون ولاؤك لي، فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي تخالف كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله، لأن المقصود بالكتاب هنا الحكم، والكتاب يأتي بمعنى الحكم. كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد، وإنما أبطل الشرط. ومن قبيل ذلك أن تشترط المرأة أن تكون العصمة في النكاح لها، فإن هذا الشرط باطل لأنه ينافي الشرع. وكذلك على الراجح من وأما النكاح فصحيح، وكذلك على الراجح لو اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها، لو اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط باطل ولغو كأنه لم يكن، وأن العقد صحيح. فإذا اشترطت المرأة على الزوج أن يكون الطلاق بيدها فتزوجها ودخل بها فإن الطلاق يكون بيده، وإن هذا الشرط يكون لاغيا، وهي التي أدخلت على نفسها هذا. فلا يصح لأحد أن يقول كيف يدخل بها بهذا الشرط ثم لا يفي، لأننا نقول إنها هي التي أدخلت نفسها في هذا الشرط وليس هو الذي اشترط هذا ابتداء. هذا النوع الثاني من الشروط. وأما النوع الثالث فهو اشتراط منفعة، اشتراط منفعة لأحد العاقدين أو المعقود عليه أو لأجنبي عن العقد. وهذه أو هذا الشرط ينقسم إلى أقسام. القسم الأول اشتراط ما ينافي مقصود العقد، اشتراط ما ينافي مقصود العقد. ما معنى اشتراط ما ينافي العقد؟ معنى ذلك أن يشترط أحد العاقدين شرطا يجعل العقد كالعدم أو يجعله عدما، إما أن يعدم العقد وإما أن يجعله كالعدم. زوج ابنته لرجل بشرط أن يطلقها، زوج ابنته لرجل بشرط أن يطلقها، هذا الشرط يرفع العقد، فهذا ينافي مقصود العقد، أو يجعله كالعدم بنفي منفعة كبرى مقصودة فيه. مثال ذلك: قال أزوجك ابنتي بشرط ألا تجامعها، أزوجك ابنتي بشرط ألا تجامعها، هذا الشرط ينافي مقصود العقد، لأن مقصود النكاح العفاف والإعفاف، لأن مقصود النكاح العفاف والإعفاف والولد، وهذا الشرط يمنع هذا. وكذلك لو قال له: أبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، بشرط ألا تبيعه، فهذا الشرط ينافي مقصود العقد، لأن من أعظم مقاصد الشراء أن يبيع الإنسان، وهذا سد عليه المقصد كله، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، هذا الشرط باطل والعقد صحيح. والقسم الثاني اشتراط ما يقتضيه العقد، بمعنى أن المذكور في الشرط يجب بالعقد نفسه، كأن قال أبيعك السيارة بشرط أن تسلمني الثمن، فهذا الشرط لم يأتي بجديد، لأن العقد ذاته يقتضي أن يسلمه الثمن، فهذا العقد جائز صحيح باتفاق العلماء، هذا العقد جائز صحيح باتفاق العلماء. والقسم الثالث اشتراط ما يؤكد مقتضى العقد، لا يقتضيه العقد بنفسه لكنه يؤكد ما يقتضيه العقد، مثل اشتراط الرهن، اشتراط الرهن أو اشتراط الكفيل، فهذا الشرط يؤكد مقتضى العقد وهو تسليم الثمن مثلا، فهذا الشرط أيضا جائز صحيح باتفاق العلماء، جائز صحيح باتفاق العلماء. والقسم الرابع اشتراط منفعة للبائع أو المشتري أو أحد طرفي العقد أو المعقود عليه أو لأجنبي مما لا يكون مما تقدم، وهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز وأنه صحيح وأنه يجب الوفاء به، مثلا باعه بيتا بشرط ألا يبيعه لزيد، باعه بيتا بشرط ألا يبيعه لزيد من الناس، هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه جائز وصحيح ويجب الوفاء به لعموم الأدلة. طبعا تلحظون هنا يا إخوة أن هذا ليس مثل ما قلنا لو باعه بشرط أن لا يبيع فذاك سد عليه البيع كله، أما هنا فاشترط عليه أن لا يبيع البيت لزيد، ربما أنه يخشى الضرر من زيد، فهذه منفعة ولا تنافي مقصود العقد، فهذا العقد جائز صحيح. كذلك لو تزوجت المرأة واشترطت على زوجها أن يسكنها في بيت بعيد عن زوجته الأخرى، قالت إنها راضية أو قال وليها ذلك بشرط أن يسكنها في حي آخر غير الحي الذي تسكن فيه زوجته الأولى، فهذا الشرط جائز صحيح ويجب الوفاء به. وكذلك لو اشترطت ألا تخرج من بلدها، ألا تخرج من بلدها، فهذا الشرط جائز صحيح. وهكذا لو مثلا اشترى أو باعه سيارة واشترط أن تبقى عنده شهرا، قال أنا أبيعك سيارتي هذه لكن بقي لي شهر في المدينة فأشترط أن تكون السيارة عندي شهرا، فقبل المشتري، فهذا الشرط صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فلما وصل جابر إلى المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك من أجل بعيرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر أراد أن يحسن إلى جابر بشراء هذا البعير، فرد عليه البعير وأعطاه الثمن صلى الله عليه وسلم. كذلك لو أن الإنسان اشترى فاكهة أو خضارا واشترط على البائع أن يوصلها إلى البيت، فهذا الشرط جائز صحيح يجب الوفاء به، فهذه الشروط جائزة صحيحة. بقي أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى، هل يجوز اجتماع شرطين في عقد واحد؟ والجواب أنه ورد في الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والصواب أن اجتماع الشرطين الجائزين صحيح، أن اجتماع الشرطين الجائزين صحيح، وأن المراد بالشرطين المنفيين في الحديث هما الشرطان الفاسدان. ومعنى الحديث أنه إذا اجتمع في العقد شرطان فاسدان فإن العقد يبطل، يعني الشرط الفاسد الذي يبطل ولا يبطل العقد إذا اجتمع منه شرطان في عقد واحد فإن العقد يبطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا الذي ظهر لي أنه التحقيق في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية فهي أيضا اشتراط السلف في البيع، هل يجوز أن يشترط السلف في البيع؟ نقول لا يحل سلف وبيع. لماذا؟ لأن اشتراط السلف في البيع ذريعة إلى الربا، وذرائع الربا محرمة شرعا، بل هي من الربا. ولذلك اتفق العلماء على أن القرض الذي يجر نفعا ربا، على تفصيل في هذه القاعدة بينته في كتاب ضوابط الربا. فهذا ملخص ما يحضرني من كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذه القاعدة الثانية من هاتين القاعدتين، وأظنها القاعدة 23. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي وفقه الله عز وجل والسامعين وبارك للجميع، يقرأ لنا من أول هذه القاعدة. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي. نعم، يعني لما فيها من المنفعة وعدم المضرة. المحذور الشرعي المقصود به المضرة بمن اشترط عليه، فلا توجد مضرة متعدية وإنما هي مضرة محتملة. نعم. قال رحمه الله: كان يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة. نعم، ولا بد أن تكون المدة معلومة، لأنه لو لم تكن المدة معلومة لكان في ذلك غرر وأدى إلى النزاع. يعني لو قال: أبيعك سيارتي هذه 5,000 بشرط أن تبقى عندي، وقال قبلت، هذا الشرط لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا. لو جئته أيها المشتري بعد أسبوع قال: لا باقي. لو جئته بعد شهر قال: باقي، أنا قلت لك بشرط أن تبقى عندي. ربما لو جئته بعد 6 أشهر أيضا قال: لا باقي. فهذا غرر وفيه ضرر بين فلا يجوز، فلا بد أن تكون المدة معلومة. قال رحمه الله: أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم. أي يشترط المشتري تأجيل تسليم الثمن إلى أجل معلوم، فأقول: أعطيك الثمن بعد شهر أو بعد شهرين، فهذا شرط جائز صحيح يجب الوفاء به، ويجب أن يكون معلوما لما قدمناه. نعم. قال رحمه الله: أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم. طبعا هذا تكرر. هذا تكرر. نعم. يطمس يشطب عليه. نعم. قال أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل. هذا الذي قلنا إنه يؤكد مقتضى العقد، فهذا شرط جائز صحيح باتفاق العلماء. نعم. قال أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة أو يحسن الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. نعم، أن يشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة يقصدها الناس فيها منفعة، فيها منفعة، فهذا الشرط جائز صحيح، كأن يشترط في العبد قديما عندما كان هناك عبيد أن يكون كاتبا، أو يشترط في المرأة في الزوجة أن تكون بكرا. طيب، إن لم يوجد ما اشترط، إن لم توجد الصفة، إن فاتت الصفة، يقول العلماء لا يخلو هنا من حالين: الحالة الأولى أن تفوت الصفة إلى أدون إلى أقل، اشترط في العبد أن يكون كاتبا فبان أميا، يرحمك الله، بان أميا فاتت الصفة إلى أقل، هنا يكون المشترط بالخيار، إن شاء أمسك ما اشترى وإن شاء فسخ ورد. إذا فاتت الصفة إلى أدون إلى أقل، اشترط في الزوجة أن تكون بكرا، فلما دخل بها وجدها ثيبا، هو بالخيار، إن شاء أمضى العقد ورضي وقال هذه المرأة طيبة، وإن شاء فسخ. والحالة الثانية أن تفوت الصفة إلى أحسن، أن تفوت الصفة إلى أحسن، كأن اشترط في العبد أن يكون أميا فبان كاتبا، لا شك أن الكاتب أحسن من الأمي في أحد الناس، أو اشترط في الزوجة أن تكون ثيبا، اشترط في الزوجة أن تكون ثيبا، فلما دخل بها وجدها بكرا، لا شك أن البكرة أفضل من الثيب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا، قال لجابر رضي الله عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ففات إلى أحسن. هنا قال العلماء: الأصل ألا خيار ولا فسخ، لأن مقصود المشترط قد حصل وزيادة، لأن مقصود المشترط قد حصل وزيادة. ويستثنى من هذا إذا كان للمشترط قصد صحيح فيما اشترط فإن له الخيار. أعطيكم مثالا: شخص موظف وظيفة حساسة وفيها أسرار ويأخذ الوثائق معه إلى البيت، فبحث عن عبد أمي يخدمه واشترط أن يكون أميا، فلما جاء بالعبد إلى البيت وإذا بالعبد يقرأ. نعم، هنا في الأصل فات إلى أحسن، لكن بالنسبة لهذا الرجل بخصوصه فات إلى أدون، لأن مصلحته هنا في أن يكون العبد أميا لا يقرأ. لو أن رجلا كان كجابر رضي الله عنه، عنده أخوات أو بنيات صغار، وأراد أن ينكح امرأة ثيبة من أجل أن تقوم عليهم وأن لا يزيد واحدة خرقاء مثلهن، فاشترط في الزوجة أن تكون ثيبا، فلما دخل وجدها بكرا، نعم من حيث الأصل فاتت إلى أحسن، لكن بالنسبة إلى هذا الرجل فاتت إلى أدون، فيعود الأمر إلى الأصل وهو أن له الخيار. نعم. قال رحمه الله: وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ونحن فصلنا وبينا، وهذا شرط يدخل في الحرام، وإن لم يكن الشرط نفسه في، يعني ما في الشرط نفسه ليس حراما، وإنما الحرام أن يشترط الولاء لغير المعتق. نعم. قال رحمه الله: ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع. نعم، شروط الواقفين، الواقف إذا أوقف وقفا واشترط شروطا فإنه يجب العمل بها ما لم تخالف الشرع. يعني مثلا أنا وقفت على وثيقة لقريب لي قبل 120 سنة، أوقف بيتا في المدينة واشترط أن يخرج الخمس لإقامة المولد، النبوي، هذا الشرط حرام فلا يوفى به ويصرف إلى غيره، من الصدقات. فإذا كان شرط الواقف يخالف الشرع فإن المقدم الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان لا يخالف الشرع فإنه يجب الوفاء، يجب الوفاء بذلك على الدولة وعلى الناظر وعلى المستفيد. على الدولة فإنه لا يجوز لها أن تنزع الوقف وأن تجعله في غير ما اشترطه الواقف، ظلم وبغي وعدوان لو فعلت. وعلى الناظر الذي يقوم على الوقف يجب عليه أن يتحقق من تحقق شروط الواقف. وعلى المستفيد، لو أنك يا طالب العلم علمت أن هناك وقفا في المدينة وناظر الوقف تساهل معك قال تعال، صحيح أنت شرط الواقف ما ينطبق عليك لكن تعال أنا والله أحببتك تعال، ما يجوز لك أن تذهب، لأنه لا يجوز لك أن تتمتع بهذا الوقف إلا بشرطه، ويجب الوفاء بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، الشروط بين الزوجين من أقوى الشروط وأصحها. قال: كأن تشترط المرأة على الزوج دارها، وهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن تشترط عليه دارا لها بنفسها، يعني ما تكون مع مثلا أمه أو نحو ذلك، اشترطت أن يكون لها دار لوحدها، واحتمال أن تشترط أن تبقى في دارها، تقول يعني أنا أشترط عليك أن أبقى مع أمي تحتاجني ولا يوجد معها أحد، فأنا أبقى في داري وأنت تأتي حياك الله والبيت بيتك. قال: أو بلدها، أن تشترط أن لا تخرج من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها. ما هو أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته حرام كما قلنا، لكن اشترطت عليه ابتداء أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط على الراجح من أقوال أهل العلم جائز، لأني ذكرت لكم ضابطا في الشروط استصحبوه دائما. ما يجوز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط جاز أن يلتزمه بالشرط. أنا ما أريد أتزوج ثانية، أريد أن أبقى على الأولى، ما أريد أتزوج ثانية، هل يأتي أحد يقول لا ما يجوز لك هذا؟ يجوز، إلا في حالة لو كنت أخاف على نفسي فيصبح نكاح الثانية واجبا. لكن في الجملة من أراد أن يبقى على زوجة واحدة لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. فما جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط جاز أن يلتزمه بالشرط، لأن الله ما حرمه بدون الشرط فلا يحرم بالشرط. أو أن لا يتسرع عليه، هذا قديما، يعني أن لا يتخذ أمة يطأها مع زوجته، يعني يطأها وهو متزوج. فإن اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها ثم أراد أن يتزوج وقال لها يا أم فلان أنا أريد أن أتزوج، قالت والله طيب بس أنا اشترطت، نقول لا إشكال، من اشترط أسقط، من اشترط أسقط. يجوز لمن يشترط لمنفعة نفسه أن يسقط الشرط، فتسقط شرطها والحمد لله، أو تبقى معه وتزوج الثانية. هل تنصح النساء بهذا الشرط؟ الجواب لا، لا ننصح النساء بأن يشترطن هذا الشرط. قال رحمه الله: ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحديد. أي, أي, أي, أي التحديد بمدة، المقصود بالمتعة هنا التحديد بمدة، أتزوجك لمدة سنة، زوجتك ابنتي بشرط أن تطلقها بعد سنة، هذا تحديد بمدة، وهذا الشرط باطل والعقد باطل. قال: والتحليل. والتحليل كما ذكرنا أن يؤتى برجل يتزوج المطلقة ثلاثا من أجل أن تحل للأول، فهذا الشرط باطل والعقد باطل ولا ينفع شيئا. نعم. قال يرحمه الله: فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقه أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نعم، يقول: وإن شرط أي الولي أي الزوج ألا مهر لها، قال أتزوجك بلا مهر، فهذا الشرط يخالف شرع الله، فالشرط باطل والعقد صحيح. طيب ماذا نفعل؟ يفرض لها مهر مثلها أو يصطلحان، أو يصطلحان، تقول له خلاص هات كذا مهرا ويقول قبلت، أو يفرض لها مهر مثلها عند المشاحة، أو لا نفقة لها، فإن هذا يسقط حقا لازما على الزوج، ليس حقا اختياري. الحق الاختياري يا إخوة يملك الإنسان أن يسقطه وأن يطالب به، مثل حد القذف، حد القذف حق اختياري، من قذف جعل الله له حقا أن يطلب الحد. طيب لو ما طلب هل نقول لا أنت خالفت شرع الله؟ لا، يجوز، هذا حق اختياري. والكلام هنا عند إنما هو في الحق الذي جعله الله لازما ولم يجعله اختياريا. أو لا نفقة، فهذا الشرط باطل ويجب عليه أن ينفق عليها، بخلاف ما لو أسقطت الحق بعد ثبوته. انتبهوا يا إخوة، في فرق يا إخوة بين دفع الحق قبل وقوعه وبين التنازل عنه بعد وقوعه. الميراث. الميراث مثلا لا يجوز للإنسان أن يدفعه ويقول لا أنا لا أرث إلا أن يبين مانعا من موانع الميراث. لكن إذا ورث له أن يقول الحمد لله أنا مستغني، يا إخوة تقاسموا حقي، يجوز، لأنه بعد أن ثبت الحق الذي جعله الله أصبح في يده فأصبح اختياريا. الميراث قبل وقوعه جبري، وبعد استحقاقه وقبضه اختياري. فلو أن المرأة بعد ما تزوجها قالت له يا أبا فلان أنت ضعيف ذات اليد وأنا ولله الحمد والمنة عندي ميراث طيب أو عندي وظيفة فأنا متنازلة عن النفقة لا تعطيني شيئا، هذا أصرفه على نفسك وعيالك، يجوز. إذن انتبهوا يا إخوة حتى لا يفهم أحد من هذا المذكور هنا أن التنازل عن الحق بعد استحقاقه لا يجوز، وإنما الكلام أنه لا يجوز دفعه لأنه حق لازم، أو يقسم لها أكثر من ضرتها. قالت إنها تتزوجه بشرط أن يكون لها 3 ليال ولزوجته الأولى ليلة واحدة، يكون للزوجة الأولى ليلة واحدة ولها 3 ليال. هذا الشرط يخالف الشرع فهو باطل والعقد صحيح، لكن لو أنه تزوج ثانية وكانت بكرا وبعد 7 أيام بدأ يقسم بين الزوجتين، بعد فترة قالت له الأولى يا فلان أنا كبرت شيئا وأنت متزوج هذه المرأة صغيرة، خلاص اجلس عندها 3 ليال وتعال لي ليلة واحدة، يجوز. أسقطت حقها بعد ثبوته، وعلل الشيخ بأن هذا الشرط باطل فاسد والعقد صحيح بأن هذا الشرط لا ينافي العقد، فلا ينافيه من أصله وإنما ينافي حقا من الحقوق. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. نعم، هذه القاعدة قاعدة تتعلق بالمباحات، والمباحات عند أهل العلم نوعان. النوع الأول ما لا مالك له أصلا، ليس له مالك، مثل الأراضي التي توجد في البلد ولا مالك لها ولم يحرزها النظام، لم يحمها النظام. والنوع الثاني ما هو مملوك لكنه مشاع، مملوك لعموم الناس للدولة لكنه مشاع. مثال ذلك باحات الأسواق التي تكون في الأسواق ويأتي الناس ويبيعون فيها، هذا مباح لأنه مشاع للناس، ويدخل في ذلك مجالس أهل العلم، فإن هذا المجلس مباح حتى يعني لو كان في بيت أو نحو ذلك وجعل ذلك مجلسا عاما، فهذا مباح. من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، فمن سبق إلى ما لم يملك فهو أحق به من غيره، ومن سبق إلى مشاع

مثال الثاني المسجد. أنا سبقت إلى الصف الأول أملك حق الاختصاص، ما يملك أحد كائنا من كان ولو الملك أن يقيمني من هذا المكان، ولا يجوز له شرعا، إن جاء وقامني بالقوة حقي محفوظ. أنا ملكت حق الاختصاص، هل لي أن أقوم لغيري بغير عوض؟ تأتي هنا مسألة الإيثار بالقرب، والصحيح أن الإيثار بالقرب يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإيثار بالقرب الواجبة، الإيثار بالقرب الواجبة، وهذا حرام لا يجوز. معي ماء يكفي لأن أتوضأ به، وقد وجب علي أن أتوضأ، وجاء شيخي الذي علمني الفقه من الصغر يبحث عن ماء ليتوضأ، لا يجوز أن أعطيه هذا الماء، لأنه تعين علي شرعا أن أتوضأ به، فلا إيثار في القرب الواجبات إذا تعينت. والقسم الثاني في القرب المستحبات من غير مصلحة أعظم، وهذا مكروه. مثال ذلك ما يقع بين الناس اليوم، إذا أقيمت الصلاة وبدأت الصفوف تتقدم، بعض الناس يجد مكانا ليتقدم إليه فيقول للذي بجواره تفضل، هو ما يعرف لا مصلحة في هذا، لا تأليف لا شيخ لا لا لا والد، فقلت هذا مكروه، لأن المندوب أن نسارع إلى هذه القربة، لا أن نتأخر ونؤثر غيرنا. أو مثلا لو أنا جالس في الصف الأول ورأيت رجلا واقفا يبحث عن مكان، قلت تعال اجلس مكاني، ورجعت أنا للصف الأخير، هذا مكروه. والقسم الثالث القرب المستحبات إذا كان في تركها مصلحة، إذا كان في تركها لغيرك مصلحة، كأن تكون في الصف الأول فيأتي شيخك فيقف في الصف الثاني فتقوم وتقول تفضل يا شيخ وتجلس في الصف الثاني، هذه من مصلحة إكرام العالم إكرام الشيخ. أو مثلا جاء والدك أو عمك ووقف وراءك فقمت وقدمته، هذا الصحيح جائز لا كراهة فيه، لأن مصلحة الترك مراعاة شرعا، فهذا ليس تركا للقربة، وإنما ترك القربة إلى قربة، ليس إعراضا عن القربة، ترك القربة إلى قربة، فهذا جائز. إذن نقل حق الاختصاص إلى غيرك بغير عوض جائز، وإذا كان في باب القربات ننظر هل هذا تعين عليك فيحرم، أو لم يكن فيه مصلحة فيكره، أو فيه مصلحة فيجوز. إذن يا إخوة، من سبق بفعله إلى مشاع ملك حق الاختصاص. طيب إذا سبق بفعله إلى ما لم يملك، هل يملكه بمجرد الوصول أو بمجرد أول الفعل أو لا بد من الفعل؟ اتفق العلماء فيما اطلعت عليه على أن من وصل إلى غير مملوك ملك حق الاختصاص، ملك حق الاختصاص الذي ذكرناه قبل قليل. أنا جئت إلى أرض ليست مملوكة ولم تحرزها الدولة، فوصلت إليها ملكت حق الاختصاص، ليس لأحد أن يزاحمني فيها ويأتيني يقول لا أنت ما بنيت شيئا، أنا آتي الآن وأبني، يجيب العمال وأنا واقف فيها ويجيب العمال ويقول ابنوا، ليس له ذلك. لكن هل له حق الملك فيصبح ملك بمجرد الوصول؟ هذا محل خلاف. والصحيح أنه إذا فعل ما يسمى إحياء ملكها، وإلا ملك الاختصاص فقط. يعني أنا مجرد ما وصلت إلى الأرض ملكت حق الاختصاص، لكن هل أملك الأرض؟ الجواب لا، حتى أبدأ في الإحياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإحياء، فقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإذا سورتها ملكتها، إذا بنيت فيها غرفة ملكتها، فتملك بفعل ما يسمى إحياء. هذه القاعدة وهذا معناها، وأرجو أن تضبطوها. أنا لا أدعي يا إخوة أني آتي بعلم جديد، لكني أجتهد في ضبط كلام أهل العلم، وآتيكم بكلام في ظني أنه لا يوجد في كتب القواعد ولا يوجد مجموعا في كتاب، ولكنه مفرق في كلام أهل العلم. ولذلك أنا أزعم أنكم إذا ضبطتم ما أذكر تضبطون كلام أهل العلم في هذه القواعد، فضبطها وسماعها نافع جدا، سواء لطلاب العلم أو لعوام المسلمين. نقرأ ولا نجيب عن الأسئلة؟ نقرأ. طيب، يتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا هذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله: المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم. وقلت لكم بل هو أمران ليس أمرا واحدا، ما ليس له مالك، وقول الشيخ محترم أي احترم ملكه، لأن غير المحترم عدم كالكافر الحربي. والأمر الثاني ما هو مملوك للعموم لكنه مشاع، يعني مملوك للدولة أو موقوف وقفا عاما مثل المسجد، ولكنه مشاع، ولكنه مشاع. نعم. قال رحمه الله: لأن المسجد ما يمكن أن نقول إنه ليس مملوكا، المسجد مملوك ملكا عاما وهو مشاع للعموم. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه، إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا الحديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. كذلك يعني حديث منى مناخ من سبق أيضا حديث ضعيف، وإن كان العلماء مجمعون على أن من سبق إلى منى كان أحق بها، لكن الدليل كما قلت لكم بالنسبة للأمر المشاع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، هذا لفظ مسلم. وعند الترمذي بإسناد صححه الألباني بزيادة لا بد منها في فهم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. الرجل أحق بمجلسه يعني ما دام جالسا فيه، في الأماكن العامة المشاعة، في المسجد أنت حق بالمسجد، في الدرس أنت حق بالمكان. قال صلى الله عليه وسلم وإن خرج لحاجته. هذا قيد مفيد، يعني ليس الخروج المطلق، لو خرج لغير حاجته ليس أحق به، خلاص سقط حقه. قلت لكم أظن في درس، حتى لو أنه بعدما خرج معرضا عن المكان ليخرج من المسجد تماما أراد أن يرجع مرة أخرى فإنه ليس أحق بالمجلس، لأنه لم يبقى مجلسا له، قد تركه بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن خرج لحاجته، خرج ليتوضأ، خرج ليقابل أحد الإخوة، فهو إذن خرج ليعود، لأنه إذا خرج لحاجته فإنما خرج ليعود. وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه، فهو أحق بمجلسه. فدل ذلك على أن من سبق إلى مشاع فهو أحق به. وأما ما لم يملك قلنا لكم إن الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. نعم. قال رحمة الله عليه فيدخل في السبق إلى إحياء الأرض الموات فمن عمرها ببناء أو حفر بئر أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها. نعم، يعني من أحيا الأرض فعمرها ببناء، هذا أحياها، أو حفر بئرا وصل إلى مائها، لأن الأرض لا تحيا إلا بالماء إذا كانت مما يزرع، ولذلك قال حفر بئرا وصل إلى مائها. أما إذا حفر بئرا ولما يصل إلى الماء ماذا يملك؟ حق الاختصاص. نعم. قال أو إجراء ماء إليها، أو أجرى ماء إليها، فيه نهر ولا عين ولا كذا، وحفر شيئا إلى الأرض فأجرى الماء إليها فقد أحياها فيملكها. نعم. قال رحمه الله أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها. نعم، وجدها مليئة بالأحجار والأشواك فنظفها فإنه يملكها، لأنه بهذا أحياها. نعم. أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها. نعم، إذا كان هناك مياه ومستنقعة في المكان عطنة الرائحة متعفنة ما يمكن أن يزرع معها، فقام نظف الأرض من هذه المياه فإنه بهذا قد أحياها. وضابط هذا كله أن نقول إذا فعل ما يعتبر إحياء ولو بالعرف، يعني في عرف الناس، إذا فعل ما يسمى في عرف الناس إحياء ويعتبر إحياء فقد ملك هذه الأرض. نعم. قال ولم يزاحمه أحد فيها. نعم. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. نعم، لو كان هناك عين أو نهر تسقي مزارع، وهذه مزارع مدرجات، فإنه يبدأ بالأعلى. لماذا؟ لأنه الأسبق إلى الماء، الأقرب إلى الماء، فيبدأ بالمزرعة الأولى، فإذا شربت المزرعة فتح الماء إلى المزرعة التي تليها وهكذا، لأن هذا سبق والحديث في هذا معروف. نعم. قال رحمه الله وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. نعم، لو حفرنا بئرا بأموالنا، أرض مملوكة وقطعناها 4 قطع كل واحد له قطعة يزرعها، وحفرنا بئرا بأموالنا، هذا الماء مملوك ليس مشاعا، فالأخذ منه بحسب حكم الأملاك، فهو إن كان بنصيب فكل بحسب نصيبه، الذي دفع النصف يأخذ ما يساوي النصف وهكذا، أو بحسب الاتفاق، أو بحسب الاتفاق، اتفقنا على شيء لا غرر فيه فإنه يكون بحسب هذا. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش. السبق إلى صيد البر بعينه، وليس أن يأتي إلى منطقة ويقول هذه مكاني أنا أصيد، والصيود في في في في البر، هو ما يملك هذا، لكن سبق إلى صيد وتجهز لصيده، فلا يملك أحد أن يزاحمه، لا يملك أحد أن يزاحمه في هذا الصيد. فإذا سبق أحد وتهيأ ليصيد فليس لأحد أن يأتي بسرعة ويسبقه إلى هذا الصيد. كذلك في صيد البحر ليس له أن يأتي يقول هذه منطقتنا نصيد فيها، لكن إذا وضع شبكته، إذا كان ممن يصيد بالشبكة، ليس لأحد فيرمي أن يأتي فيرمي شبكة فوق شبكته ويقول البحر ما هو لك، لا، ما دام وضع شبكته فهو أحق بهذا المكان. لكن يرمي بالصنارة لأحد أن يأتي أيضا ويرمي بالصنارة، ما له أن يقول لا هذه المنطقة لي اذهب إلى مكان آخر. نعم. قال رحمه الله: أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه. هذا الصحيح، أن من سبق إلى حطب أو حشيش أو نار فاحتازه ملكه، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا ما يملكه، يبقى الناس شركاء في ثلاث، فيكون شركاء في الماء والكلى والنار أي الحطب، فيقولون لو أن إنسانا كسر حطبا فحازه وهو يزيد عن حاجته لغيره أن يأخذ منه، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا مرجوح، وأن هذا قد حازه وفعل فيه فعلا، والقول بالجواز يفتح باب الشر على الناس اعتداء وتنازعا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من حاز الماء فوضعه في الجالون مثلا ملكه، من حاز الحطب فكسره وجمعه ملكه. نعم. وكذلك الكلى الذي يرعى إذا قطعه فقد حازه، أما الكلى الموجود فليس له أن يمنع الناس من أن يرعوا أنعامهم فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. وقلنا إن السبق بالرؤية لا عبرة به فهو عدم عند أهل العلم. نعم. قال: ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر. فالسابق إلى شيء، يعني الأوقاف من البيوت، كما لو كان هناك بيت لأبناء السبيل، شخص جعل عمارة لأبناء السبيل والمفاتيح موجودة عند الباب، من جاء من أبناء السبيل فتح ودخل، فجاء رجل وجد المفتاح وفتح ودخل، خلاص أصبح أحق بهذا، ليس لآخر أن يأتي يطرق عليه الباب ويقول أنت وعيالك وكذا ادخلوا في غرفة وأنا وأهلي سندخل في غرفة، لأن هذا لأبناء السبيل. لا، لما سبق إليه ملك الاختصاص، ملك حق الاختصاص وهو أن لا يزاحمه غيره. نعم. قال: ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر. نعم. هذا يخرج ما الأوقاف التي يكون عليها النظار، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا بالرجوع إلى الناظر. نعم. قال: فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. نعم. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها